حبيبي يا علي وداعا يا حبيبي فدوى صوتك حبيبي يا علي وداعا أنا زينب يا أبو زينب أغلى من كل ناسك أغلى من كل ناسك أشعر بغربة يا حيدر ما حضن إحساسك ما حضن إحساسك ما حضن إحساسك أنا زينب يا أبو زينب أغلى من كل ناسك أغلى من كل أشعر بغربة يا حيدر ما حضن إحساسك ما حضن إحساسك الليلة ريحة موت شمن من عطر أنفاسك الليلة ريحة موت شمن من عطر من عسنها براسي طاحت بويا طبرت راسك من عسنها براسي طاحت بويا ضار فدوة فدوة من عسنها براسي طاحت بويا طبرت يا بويا صوتي يمك يعتلي وداعا يا حبيبي يا هلا وداعا وداعا يا حبيبي يا علي وداعا يا حبيبي يا علي وداعا يا حبيبي يا علي وداعا وداعا كمل كمل وداعا خادم الحسين الشاعر على عبد الحسين الكربلائي أنا زينب يا أبو زينب أغلى من كل ناسك أنا زينب يا أبو زينب أغلى من كل ناسك أشعر بغربة يا حيدر ما حضن إحساسك أشعر بغربة يا حيدر ما حضن ريحة موت شمن من عطر أنفاسك الليلة ريحة موت شمن من عطر وينك وينك هالليلة الليلة ريحة من عسنها براسي طاحت بويا طبرة راسك من عسنها براسي طاحت بويا طبرة صوتي يمك يعتلي وداعا يا حبيبي يا هلا يا حبيبي يا علي وداعا يا حبيبي يا علي وداعا انا منك وانت مني وانت جرح مصابي انا منك وانت مني وانت جرح مصابي يا علي ومن نور وجهك الله سوى حجابي يا علي من نور وجهك الله سوى يا علي من نور وجهك دمعت عذابك بللتها ثيابي ساهرة بدمعت عذابك بللتها ثيابي حسبت كل شو غيابك ما اجاب حسابي حسبت كل شو غيابك ما اجاب حسابي يا قلبي يلي بالهم ابتلي وداعا حبيبي يا أدري قلبك بويا يرفض تمشي وتخليني تمشي وتخليني تمشي وتخليني أنا أدري قلبك بويا يرفض تمشي وتخليني عيني ما تغمض وحقك لو غبت عن عيني عيني ما تغمض وحقك لو غبت خذ عمري ولا تقلي لازم تودعيني خذ عمري لا تقلي لازم تودعيني بعد بعد خذ عمري ولا تقلي ضايعه ضيعت ابوك فراقك يأذيني ضايعه ضيعت ابوك فراقك يأذيني يا حدار يا بعد ناسي وهلي وداعا يا حبيبي يا علي وداعا شيخ شيخ علي علي هذا وداعا يا حبيبي هلا هلا وداعا مثل زينب ألف طفل طفل دم يبتولك طفل دم يبتولك مثل زينب ألف طفل أو طفل دم يبتولك الشمس بيدك رجعتها الموت عجبينولك الشمس بيدك رجعت الموت عجبينولك واليتامى بالسلامة يا علي ادعو ها ها بالسلامة بالسلامة يا علي ادعو أعلى أعلى بالسلامة بالسلامة يا علي ادعو قوم وتوضل صلاتك قوم وامشي بطولك قوم وتوضل صلاتك قوم وامشي بطولك قوم وتوضى الصلاة قوم وامشي بطولك يا غالي والحزن ما ينجلي وداعا شلون وجهك غير ألوانه عمت عيني شلون وجهك غير ألوانه بالدمع خلينا روي شفافك الذبلانه بالدمع خلينا روي شفافك الذبلانه يا رحيم ارحم بنتك زينب الحيرة يا رحيم ارحم بنتك زينب الحيرة يا رحيم ارحم بنتك زينب الحيرة ويلي وي عرش الجلال تهدمت أركانه، حيلي وي عرش الجلال تهدمت أركانه. أخيرا راح أظل بلا ولي وداعا يا حبيبي يا علي. أحلام البراء بغيبتك مذبوحة، ويا بويا يا علي. ليلة أحلام البراء بغيبتك مذبوحة، لابس ثوب اليتيمة دمعتي المسفوحة، لابس ثوب اليتيمة دمعتي المسفوحة. الله يلعن ابن ملجم الله ياخذ روحه، الله يلعن ابن ملجم الله ياخذ روحه، الله يلعن ابن ملجم الله ياخذ روحه. استقبلت عيد الله أذرف دمعتي المجروح، استقبلت عيد الله أذرف دمعتي المجروح. أولا ما بقى واحد لي وداعا يا حبيبي يا علي. أحلام البراء وغيبتك مذبوحة مذبوحة، الليلة أحلام البراء وغيبتك مذبوحة، لابسة ثوب اليتيمة دمعتي المسفوحة، لابسة ثوب اليتيمة دمعتي المسفوحة. الله يلعن ابن ملجم الله ياخذ روحه، اي والله الله يلعن ابن ملجم نار جهنم ياخذ روحه، الله يلعن ابن ملجم الله ياخذ روحه. استقبلت عيد الله أذرف دمعتي المجروحة، استقبلت عيد الله أذرف دمعتي المجروح. ولا ما بقى واحد لي وداعا يا حبيبي.